وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. الورى هم الخلق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى كافة الإنس وعامة الجن، يعني كل إنسان بلغته دعوة نبينا فرض عليه أن يؤمن ويتبع نبينا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. لما نزل جبريل عليه السلام الملك بالنص على نبينا يخبره يبلغه أنه مبعوث من عند الله، قال له: أرسلت في الناس كافة. والله قال: ليكون للعالمين نذيرا، يعني من الإنس والجن. فإذا هو أرسل بالهدى وبالنور والضياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالحق والهدى والنور والضياء، وكلها بمعنى واحد وهو الإسلام الذي جاء به كل أنبياء الله عليهم السلام. وكان الأنبياء قبل نبينا لما يأتيهم الملك ماذا يقول له؟ الملك يقول لهذا النبي: أرسلت في قومك. وكان هذا النبي يبلغ قومه ومن قدر من غير قومه، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الله: ليكون للعالمين نذيرا. فصلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة.